إذا عطف الرجل في الصلاة فهل يجوز له أن يحمد الله وهل يشهد أم يشهد؟ إذا عطف الرجل في الصلاة فهل يجوز له أن يحمد الله وهل يشهد أم يشهد؟ الحديث في سنن أبي داود أن رجلا عطش عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال الحمد لله، لكن بعد ذلك وقد كنا نقول بعد ذلك إذا الحديث فيما يظهر للشاذ فلا ننصح بأن يقال الحمد لله في وقت الصلاة وبارك الله فيكم، لا ننصح بهذا. ومن أخذ لهذا الذي يظهر لأنه الشاذ فلا ننكر عليه وقد كنا نحمل به.